في كتاب الطارئ المسلول، فهذا يجب يقام الحد عليه لأنه ارتكب أمور الردة وصاحب الحق قد توفي إذا لا يسقط الحق وتوبته إلى الله جل وعلا. عملة الساحر لا بد من الجماعة لأنه يقتل ولو تاب، توبته إلى الله جل وعلا. اي نعم صغار الصحابة رضي الله عنهم. نعم ارفع صوتك. اي نعم اي نعم اذا زال العبد ليس كينقص ايمانه ولا يزول بالكلية، وهذا مجمع عليه بين السنة والجماعة. لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن، فاذا زنى نقص ايمانه وعرض نفسه لنقص الله وسخطه وعقوبته وانتقامه، لأن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكنه لا يكفر لأن هذا العمل لا ينافي أصل الإيمان، إنما ينافي كماله الواجب، فحين قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يذهب إيمانه بكل، بخلاف الخوارج الذي يقول إن ذهب بعض الإيمان ذهب كله، هذا باطل شرعا وعقلا باطل، والأدلة كثيرة ترد هذا القول. يكفي هذا.